Thank you. بارك الله فيك يا عم الحاج عبد الله. الله الله الله الله الله. Oh. ده مشبع. الله أكبر. Oh. Thank you. Yeah. احفظ علينا كلنا يا رب. الله يهديك. ما شاء الله. يا حاج عبد الله النبي. والله أعلم التوبة معناها مخالفة الناس. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ليلة فيها رسول الله لا شك. Amen. الله الله Yeah. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت Oh. أمام الأسر كتابه بيمينه. أخي الكتاب يا أخوانا دفع السلام بتاعه هنا. الدفاع. يموت من عيشة راضي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما قدمتم في أيام الدنيا. ليس الكتاب بلاء. اشتروه من هنا. دفع السلام من هنا. مش هناك. لا. دفعوه هنا. بيمينه. نعم يا استاذ. الله اكبر. يا مولانا والله. اما من اوتي